سائل يقول: إذا دخل المسلم المسجد ووجد الصف لم يكتمل من الجانبين، فأيهما الأفضل في حقه، الأيمن أم الأيسر؟ وهل ورد في ميامن الصفوف تفضيل خاص؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن ميامن الصفوف جاء في فضلها ما جاء من النصوص، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فإذا دخل من هذه حاله وجد الصف لم يكتمل من الجانبين فعليه أن يصف في الجانب الأيمن إذا لم يكن النقص ظاهرا في الجانب الأيسر، وإلا فتوسط الإمام هو الأصل، ويبقى أن الحرص على الصف الأول ويمين الصف على ما وردت به النصوص أفضل. وجاء في المقابل: من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر، لكنه حديث ضعيف. فيبقى أن اليمين الصف أفضل من شماله، والصف الأول أفضل من غيره، وهكذا، على أن لا يعطل شمال الصف. نعم، يكون أحيانا فضيلة الشيخ الأقرب إلى الإمام من الجهة اليسرى فارغا. على كل حال، توسط الإمام مطلوب، ولا ينبغي أن يهمل شمال الصف ويزيد يمينه زيادة ظاهرة بالغة. لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، قد يفضل شمال الصف لأمر يتعلق بذات الصلاة، فهناك شخص يتضرر من شدة البرد، ويمين الصف برده شديد مثلا، أكثر في التكييف مثلا أو أرفع على درجة التكييف، فلا يخشع في صلاته ولا يؤديها على ما يريد، يقال له حينئذ: شمال الصف بالنسبة لك أفضل. ومثل ما قال أهل العلم: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. والفضل المرتب على ذات العبادة أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها. فإذا كان يخشع في شمال الصف أكثر من مما لو كان في يمينه، يكون شماله أفضل. وعلى كل حال، إذا استوى من كل وجه فاليمين أفضل.